والعلم فيما تقدم أكثر من هذا القائل. عندك حماد بن زيد؟ لا ليس حماد. عندك أيوب؟ حماد سأل أيوب. حماد بن زيد سأل أيوب، فالمجيب هو أيوب. قيل لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ مع أن أيوب في عهد أتباع التابعين، أتباع التابعين، ويسأل في ذلك الوقت وهو القرن الثالث، ما زال من القرون المفضلة، ويقال له: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. فكيف في هذه الأيام؟ كم انفتحت من علوم، من كثرة كلام أعني على الناس، صارت في كل فن كتب لا يمكن قراءتها من كثرتها. فوجه قلبك يا طالب العلم إلى الأصول الأصيلة، القرآن والسنة. احفظ القرآن بإتقان وافهم معانيه، واحفظ في السنة وافهم معانيها. هذا هو الأصل في العلوم. وقال الصحابة، قال الله، قال رسول الله، قال صحابة رسول الله، هذا هو العلم. أما كثرة الكلام فشتتت الناس، ونحتاج من علوم الآلة ما نفهم به الثلاثة الأمور فقط: علوم اللغة، وعلوم الأصول الفقه، وعلوم مصطلح الحديث، نعم، وما أشبه ذلك. نحتاج منه ما نعرف هذه الثلاثة الأمور، أو ما نستطيع الاستنباط منها، الاستنباط بها من هذه الثلاثة المصادر: القرآن والسنة وكلام الصحابة. قال: كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها، وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج وأشباههم، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. قال: والناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك. الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدون على تركها لله. يعني هؤلاء على خير، عرفوا سبيل المؤمنين وابتعدوا عن سبيل الكافرين بالجملة، وإن لم يعرفوا تفاصيل ما عليه أهل الشر من الضلالات. ولا شك أن الفرقة الأولى يعني أعظم وأثبت، وهؤلاء على خير، عامة المسلمين على هذا الحال، عامة المسلمين الذين

من الذي قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؟ عندك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين، حتى عرف بأنه أعلم الصحابة بأحاديث الفتن من كثرة سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الشر والفتن. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي ذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. فمن الأمور المهمة معرفة الشرور، معرفة الفتن، معرفة الضلالات، حتى تسلم منها، حتى تسلم منها. أما أن يبقى الإنسان لا يعرف شيئا من تفاصيل أهل الشر وأهل الجرام، فإنه قد يقع فيها بعضها وهو لا يشعر. من الذي قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ إذا نشأ في الجاهلية في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عندك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.